السبب المنصوب. طيب الآن نبلا اللذ كندلا يعني الذي ناب عن اندل في الأمر. نشوف البيت الآن بيت الشاهد من كلام العرب. فندلا زريق المال ندل الثعالب. ندلا مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف. وش التقدير؟ اندل ندلا. وزريق منادى كذبت منه ياء النداء يعني يا زريق. وزريق اسم رجل. يا زريق المال مفعول ندلا لأن ندلا قلنا إنه نابت مناد اندل. المال مفعول ندل. ندل الثعالب هذا مصدر مبين للنوع. وش عامله؟ المصدر اللي قبله. المصدر الذي قبله لأنه نائب مناد فعل الأمر. يعني أنجله ندل الثعالب. طفوا بسرعة كما يخطب الثعلب مقصودا. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول فاندل ندلا زريق المال ندل الثعالب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قل ضربا المهملة. ضربا المهملة وأنا أريد أن آمرك بأن تضربه يجوز أن أقول اضرب ضربا المهمل؟ لا يجوز لأنه نائب عن عن فعل الأمر ولا يجتمع النائب والمنوب عنه. أما إذا كان لا ليس فعل الأمر مثل ضربت ضربا المهملا يجوز ذكر الفعل ولا لا؟ اللي هو العامل يجوز. يجوز لأنه متى يحدث الفعل أو العامل؟ إذا كان فعل أمر فإنه إذا وجد المصدر نائبا منابة فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر. بسيطة القاعدة. يجب حذف عامل المصدر إذا ناب شو عنه؟ عن فعل الأمر. منين ناخذ إنه يشترط أن يكون فعل الأمر؟ من التمثيل. من التمثيل بقوله كندلا الذي كندلا من التمثيل. وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر إذا عامله يحذف حيث عنه. قوله وما للتفصيل ما مبتدع يعني والذي والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا. وقوله عامله يحذف عامل مبتدا ثاني ويحذف خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. عندنا الان مبتدئين الاول ما في قوله ما لا تفصل والثاني عامل في قوله عامله يحذف وجمله يحذف في محل رفع خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول. وقوله حيث عنا اي عرب يعني حيث جاء تقول عنا لي كذا يعني عرض لي. وهذا معنى البيت يقول اذا جاء المصدر مفصلا فانه يجب حذف عامله. يجب حذف عامله. ومن هنا بدأ المؤلف بما يجب حذفه بما يجب حذف عامله من المصادر. فالمصدر

انه لو جمعنا بين المكرر وعامله صار في الكلام ثقل، فلهذا وجب حذف العام. فنقول زيد سيرا سيرا، ولما ان نكرر زيد سيرا سيرا سيرا. نعم، مثل ما تقول الانسان عند تكسر الكلام انت ايش هذرا هذرا هذرا، يعني تتكلم كلام كثير، ولا اللغة العامية قردا قردا قردا. نعم، يعني تكثر هذا الشيء. فعرف الحال اذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مخبر به عن اسم عين فانه يتعين حذف العامل، يتعين حذف العامل. وقوله اسم عين لو انه استند الى اسم معنى، نعم فهو ما يجب، كما لو قل شأنك ضربا ضربا، شأنك ضربا ضربا، يعني شأنك تضرب ضربا ضربا، فهنا يجوز أن تذكر الفعل لأنه ليس خبرا عن اسم عين، إذ أن الشأن معنى، معنى من المعاني أو حال من الأحوال، فلا يجب حذفه. المثل الثاني قال وذو حصر، ذو حصر. تعرفون ان الحصر يكون بطرق، اشهرها واكثرها النفي والاثبات، وكذلك انما او الحصر او النفي والاثبات أو النبوة للفعل. فالحصر له طرق، منها ما سبق لنا أننا قلنا إذا تقدم ما حق التأخير فهو دال الحصر، ومنها إذا اقترن بضمير الفصل فهو دال الحصر، وأشياء كثيرة. إنما أشهرها وأكثرها النبوة للفعل، وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا سيرا، ما زيد إلا سيرا، التقدير إلا يسير سيرا، إلا يسير سيرا. ما زيد إلا انطلاقا، أي إلا ينطلق انطلاقا. هنا الحصر بإيش؟ في النفي والإثبات. ما زيد إلا، ما زيد هذا نفي وإلا هذا إثبات. أو تقول بإنما، إنما زيد مشيا، إنما زيد مشيا، يعني يمشي مشيا. في حصر هنا ولا في إنما؟ في إنما. واضح؟ طيب، إذن هذا البيت معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مخبر به عن اسم عين، الشرط الثاني وهو مكرر او محصور، محصور فيه وهو مكرر او محصور فيه، فانه يتعين حذف عامله. نعم، لماذا نقدر دائما ثالثا؟ لانه يدل على ثبوت الاستمرار، فهو الماضي انقضى. سرسيرا، ها؟ أقول الأبر سرسيرا، سرسيرا. لا ما نقتل، لأنك لو ما زيد إلا سرسيرا ما أصدق، ما أصدق إلا ما. وش معنى ما زيد إلا سرسيرا؟ زيد سيرا سيرا، ها، يعني هذا غير هذا المصدر النهي، يعني تأمره أن يسير. لا، هذا يكون المصدر نفسه نائب من هذا الأمر وقد صدق، مثل نبلا الله الحمد لله، هذه مسألة مستقلة. قال ومنه ما يدرونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا كما يعاني، ومنه أي من المصادر التي يجب حذف عاملها ما يدرونه مؤكدا لنفسه،

محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. قول ناصب لغيره والثاني كابني أنت، ابني أنت، ها ابني أنت صحيح، يعني يمكن يكون ابن حقيقة ويمكن يكون ابن غير حقيقة. طيب نظر احترام مثلا، ولهذا جاء النبي الإسلام مثلا لما يقول يا أبنائي افعلوا كذا، يا بني افعل كذا، ثم لا. طيب إذا ابني أنت هي هذه حقيقة أنه ابنك؟ ها؟ يحتمل ما نجعل، نعم هو حقيقة أن المتبادل أنه ابن حقا، لكن يحتمل أن المعنى أن تبني في الكرامة والحنون والعقل وما أشبه ذلك. فإذا قلت حقا أكدت الآن أنه ابن حقيقة، أنه ابن حقيقة، لكن هل الجملة المجرد بمعنى لا ليس بمعناه، لأنه تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجازا، أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر يسمونه مؤكدا لغيره، مؤكدا لغيره. وتقدير الكلام أحق ذلك حقا، أحق ذلك حقا، فحقا مصدر عامل محذوف وجوبا تقديره أحق، أي أثبت ذلك إثباتا، أي أثبت ذلك إثباتا، مفهوم؟ طيب ابني أنت نعرفه، ابني مبتدا خبر مقدم، خبر مقدم، لا خبر مقدم. طيب خالي لأنت مرت علينا في سؤال المثل والخبر، خالي لأنت الآن أنت هي المبتدا لأن فيها لام الابتداء، لام الابتداء قد تزحلق عن مكان لأن في ذلك لا عبرة، لا هو الأحسن أن نقول أن ابني خبر مقدم، يعني أنت ابني، ابني أنت، أنت ابني، فنقول ابني مبتدا وأنت خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. نعم لو كان الكلام في إنسان يسأل من ابنه، هل أنا ابنك؟ فتقول ابني أنت، صارت ابني مبتدا وأنت خبر. فنحن ما نريد الآن التعيين، تعيين من هو الابن، بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن، بعد هذا يكون الخبر ابني مقدم. وأنت مبتدا مؤخر، أنت ولا أن مبتدا مؤخر؟ أن مبتدا مؤخر، يفتح الخطاب فيه رأيين، وهن غير رأي ابن جد، رأيان محققان، منهم يقول أنت جميع، ومنهم يقول أن وكا حرف ضاء. وقول حقا مصدر عامله محذوف وجوبا، منصوب على المصدرية وعامل مصدرية مثل العلم في آخر. وقوله صرفا هذا تأكيد آخر، والصرف الذي لا خالف، لا يخالفه شيء، لا يخالفه شيء، وعلى معنى أن تبني حقا خالصا. وهنا دخل المثال، المثال يتم بدونها صرفا، المثال يتم بدونها، لكن جاء المؤلف تتميما للبيت. نعم. والثاني تبني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كذاك ذو بمعنى صاحب، وهو مبتدا خبره، قوله كذلك، كذلك هذا التشبيه، يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا، لي بكا، الجملة الآن تامه ولا تام؟ هذا البكاء وصفه بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير أبكي بكاء أبكي بكاء ذات عضلة مش معنى عضلة قيل إن العضلة الجاهية عضلة الجاهية وقيل العضلة منعها من الزواج أمن أسد الدهر أسد الغالب من الدهر أسد لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فرات مفقود والتي أصيدت بداهية على أصول مكروه وهذا أعظم فإذا نقول بكاء مصدر يراد به مصيبة مصيبة عظيمة يعني ذهين يعني لا طيب بكاء مصدر عامل محلوه جوبا والتقدير أبكي بكاء